بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. هذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. باب نواقض الوضوء، وهي 8: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة من الكتاب ومن كلام الماتن فيها أولا الفصل المتعلق بالجبيرة. فما هي الجبيرة التي صار العلماء يتكلمون عليها بعد المسح الخفين؟ الجبيرة هي ما توضع على الكسر لتجبره، وكانوا في الأول يشدون الكسر بأعواد يربطونها على اليد المكسورة وعلى القدم المكسورة والرجل المكسورة، ويربطونها هكذا تجبيرهم في السابق. أما الآن فتطورت الحال فصار التجبير بما يسمى بالجبس، يضعون الجبس. إذن هذا الحكم يراد به الجبيرة السابقة، ويراد بها ما جد في التجبير مما يسمى بالجبس، وأيضا ما يكون لزقة على الجرح، أو ما يكون شاشاً ملفوفاً أو خرقة ملفوفة لجرح ونحوه، فإن الحكم يشمله. فالجبيرة إذن أنواع، منها ما تكون جبساً، ومنها ما تكون قماشاً أو شاشاً أو ما أشبه ذلك، كل هذه لا حكم واحد. قال المؤلف: وصاحب الجبيرة قال إذا وضعها على طهارة. قال إذا وضعها، لم يقل إذا لبسها، لأن الجبيرة توضع وضعا لا تلبس لبسا. قال إذا وضعها على طهارة، أفاد المؤلف أن هذا الحكم الذي يكون الجبيرة لا بد أن يضعها على طهارة، يعني لا بد أن يكون متوضئا. فعليه إذا جرح أو كسر وذهب مثلا يشدها بجبس أو غيره، فإنه قبل أن يشدها لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يستمهل المجبر أو يستمهل الطبيب حتى يتوضأ، حتى يضع الجبيرة على طهارة. هذا شرط في الموضوع وسيأتي نقاشه. الأمر الثاني قال: ولم تتجاوز محل الحاجة. لا بد أن تكون بمقدار الحاجة، فلو قدر أن الجبيرة إنما يحتاجها الذراع، فعليه لو مد الجبيرة أو مد الجبس حتى شمل مثلا المرفق أو أدخل شيء من الذراع، فإن هذا لا يصح ولا يمسح عليها كما سيأتي. قال المؤلف: ولم تتجاوز محل الحاجة. قال: غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. هذا هو الحكم، أنه يغسل الصحيح الذي لم يجبر المكشوف، يغسله يعني غسل معتادا كما يغسله في الوضوء في ظروفه العادية. قال: ومسح عليها. مسح عليها على ماذا؟ على الجبيرة. وقال هنا عليها يعني على كل الجبيرة من جميع جوانبها، فيجب أن يمر يده مسحا على أعلاها وعلى جوانبها وعلى أسفلها إلى آخره، إلى آخره. طيب، هذا هو المراد بقوله ومسح عليها. قال: ومسح عليها بالماء. من أين له الماء؟ الماء الذي يتوضأ به، بمعنى أن يأخذ ماء حتى تكون يده مبلولة ثم يمسح. قال: وأجزع. أجزع عن ماذا؟ أجزع عن غسلها، بمعنى هذا المسح الذي عرفت صفته هذا يجزي. هذا ما قاله المؤلف. ولنعد لننظر نقاشا في الموضوع. قوله رحمه الله: إذا وضع على طهارة. لا يخفاك أن الجبيرة أنها تأتي مفاجئة، والإنسان يكسر مفاجئة أو يجرح، فاشتراط أن يضع الجبيرة أو الجبس أو غير ذلك على طهارة هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وقياسه على الخفين قياس مع الفارق. فالمسح هنا ليس من باب الحاجة أو من باب الكمال، بل هذا من باب الضرورة، والضرورة لا تقاس على غيرها. فالصواب أنه لا يشترط أن يضع الجبيرة على طهارة، لا يشترط هذا. وفي مشقة أن نقول للمكسور أو للمجروح: اذهب وتوضأ ثم تعال ضع الجبس أو ضع الشاش أو ضع القماش، هذا في مشقة. والصواب أنه لا يحتاج أن يضعها على طهارة. قول: ولم تتجاوز محل الحاجة. نقول هذا صحيح، يجب أن تكون الجبيرة بمقدار محل الحاجة. لكن ما هي الحاجة؟ الحاجة موضع الكسر أو موضع الجرح، أو كذلك ما يحتاج إلى شده، لأنه ربما نحتاج إلى تثبيت الجبس أو تثبيت الشدة مثلا بحيث نمدها قليلا، فإذا احتاج أن تمد قليلا حتى يثبت هذا ولا يكون عرضة للسقوط أو نحو ذلك، فإن هذا من الحاجة. إذن إذا لم تتجاوز محل الحاجة نقول الحاجة الفعلية، والحاجة التي تخدم الجرح بتثبيت الجبس ونحوه. إذا تم ذلك فإنه كما قال المؤلف: مسح عليها بالماء وأجزى. إذن نستدرك على كلام المؤلف ما ذكره في قضية الطهارة. ثم قال أيضا: وإلا. قال: وجب الغسل، وجب مع الغسل أن يتيمم لها. قال: وإلا. إلا ماذا؟ هو الآن قال مسح عليها، وإلا يعني إن لم يمسح عليها لأي سبب من الأسباب فإنه وجب مع الغسل أن يتيمم لها، وذلك كما لو كان الجرح لا يستطيع أن يجبسه أو أن يلفه، ففي هذه الحال يتيمم عن هذا الجرح. وأنت تعرف أن الجروح يصعب شدها بأي شيء، فإذا كان يصعب شدها أو تجبيرها أو وضع لزق عليها فإنه في هذه الحال يبقى مكشوفا، يبقى مكشوفا ويغسل ما يستطيع غسله ثم يتيمم عن الباقي. إذن كأن الجروح الآن والكسور على نوعين: جروح مغطاة بجبس أو غيره، ما الواجب؟ أن يمسح عليها. جروح مكشوفة، ما الواجب فيها؟ أن يتيمم، لأنه لا يمكن أن يمسح عليها. وبطبيعة الحال إذا أمكن أن يمسح على الجرح مباشرة فهذا هو الأصل، بمعنى هناك جروح لا يضرها المسح مكشوفة فيقال امسح عليها، يضرها الغسل لكن لا يضرها المسح فيقال امسح عليها. والكلام الآن في جرح لا يمكن المسح عليه ولا يمكن غسله وهو مكشوف. قال بعدها: ولا مسح ما لم توضع على طهارة. هذا وتصريح بمفهوم الكلام السابق. قال: لا مسح يعني لا يمسح على ما، ولا مسح ما لم توضع على طهارة، بمعنى لو أنه وضع جبيرة من غير طهارة، نسي مثلا أو لأي سبب آخر، فالمؤلف يقول لا يمسح عليها، لأن من شرط المسح أن توضع على طهارة. قال: وتتجاوز المحل. قول تتجاوز العبارة مشكلة، وأشار في الهامش عندك إلى أنه في نسخة أو تتجاوز المحل، وهذه النسخة حقها أن توضع في الأصل لأن بها اتضح المعنى. فمعنى العبارة أن الجبيرة إذا تجاوزت المحل وصارت أكثر من الحاجة فما الحكم؟ قال فيغسل ويمسح ويتيمم. كم هذه؟ ثلاثة أشياء. قول فيغسل ويمسح، أشار أيضا في الهامش عندك أن كلمة يمسح أنها لا توجد في نسخة دال، وهذا هو الصحيح أنه لا داعي للمسح، لأن المسح الآن ما تم شرطه. ما هو شرطه؟ أن يلبسها على طهارة وألا تتجاوز الحاجة. فإذا النسخة الثانية التي ليس فيها ويمسح هي الصواب، وهي المتوافقة مع سياق المؤلف. إذا ماذا يبقى معك؟ يبقى معك فيغسل ويتيمم. يغسل ماذا؟ يغسل الأعضاء الأخرى، ويغسل ما يمكن غسله، ويتيمم عن هذه الجبيرة التي لم يتوفر شرط مسحها لأن لبس على غير الطهارة أو تجاوزت المحل. هذا كلام المؤلف رحمه الله في هذه القضية، وهو أنه إذا وضعها على غير طهارة أو تجاوزت المحل فإنه يغسل ويتيمم. وعلى الراجح أنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة، فماذا نقول؟ مباشرة يمسحها، يمسحها. لكن في قول تتجاوز محل الحاجة هذا أيضا لنا فيها تعقيب، وهو أنه إذا تجاوزت محل الحاجة وعرفنا أن المريض بالغ في شد يده مثلا أو رجله يحتاج أن يشد 10 سنتي، لكنه شد كل الذراع أو شد أغلبه في شيء لا يحتاجه، فنقول في هذه الحال يجب أن ينزع الزائد، يجب وجوبا، ولا يجزي في هذه الحال أن يمسح، ولا يجزي أن يتيمم، لأنه الآن ستر العضو بما لا حاجة له، فلا بد من الانتباه. إذن كلام المؤلف في قوله وتجاوز المحل هذا فيه التعقيب الذي سمعت، وهو أنه إذا زالت عن المحل محل الحاجة سواء حاجة الفعل أو الحاجة الفعلية أو حاجة ماذا؟ حاجة التثبيت والشد والربط، فإذا زالت عن هذا الشيء فإنه يعتبر ستر شيئا من أعضاء الوضوء بلا حاجة، فلا يصح الوضوء في هذه الحال. إذا لعلنا انتهينا من هذا الفصل في الجبيرة. واعلم أن الأحاديث في الجبيرة الغالب فيها الضعف، الغالب في حديث الجبيرة الضعف، ولهذا بعضهم لم يصحح أي حديث في الجبيرة، لكن نظرا لأن المسألة ما فيها حديث صحيحة فإنه كما قال الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلينا من القياس وأحب إلينا من آراء الرجال، فلأجل أن هناك حديث وإن كانت ضعيفة فالأخذ بها في هذه المسألة التي يحتاجها الناس يعني متوجه. وأشهر حديث في الجبيرة حديث جابر المشهور في الرجل الذي شج رأسه ثم أصابته جنابة، فسأل أصحابه قالوا لا نرى لك رخصة، فاغتسل رضي الله تعالى عنه حتى دخل الماء إلى رأسه ثم مات. قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ثم بينوا كان يكفي أن يعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها. هذا الحديث تقريبا يعني هو أصل في الموضوع على ضعف فيه كما بينه أهل الحديث. ثم ننتقل بعد ذلك إلى شيء من الباب الذي بعده، قال باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي مبطلات الوضوء، وهي أيضا مفسدات الوضوء، والتعابير هذه تؤدي غرضا واحدا، فيقال نواقض ويقال مبطلات ويقال مفسدات، كلها صحيحة والمعنى واضح، أن هناك أشياء تنقض الوضوء فيبقى الإنسان بلا وضوء وتبطله وتفسده. ما هذه الأشياء؟ قال مؤلف وهي ثمانية. أذكر هنا أن الثمانية هنا أو أن العدد بالثمانية لا يخفاك أنه لم يأتي فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول النواقض ثمانية. هل مر معك حديث بهذا اللفظ؟ أبدا ما يوجد، لكن علماء يقولون في هذا وأمثاله إنهم توصلوا إلى الثمانية بعد ماذا؟ بعد التتبع والاستقراء، تتبعوا الأحاديث والنصوص الواردة ثم انتهوا إلى أنها ثمانية، وبعضهم تتبعها ووجدها أقل من ذلك ولم يثبت ما أثبته من زاد. فالقضية قضية اجتهاد اجتهاد، ولهذا سوف نعرف إن شاء الله أن بعض ما ذكره المؤلف فيه نقاش. قال وهي ثمانية، قال أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان وكثيرا طاهرا أو نجسا. هذا الناقض الأول، وهو ناقض بالإجماع، بل إنه ناقض بالنص والإجماع، أعني الخارج من السبيلين. أما النص فالأحاديث في ذلك كثيرة، وفي القرآن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء من الغائط يعني قضى حاجته، فهذه كناية قرآنية، كناية قرآنية لما يستحيى من أنه ما صرح به بل قال جاء من الغائط يعني من المكان المنخفض، وإذا جاء من المكان المنخفض يعني قضى حاجته هناك، لكن ما صرحت الآية كما قلت لك من باب الكناية عما يستقذر أو يستحيى من ذكره. هذا ثابت لا إشكال فيه نصا وإجماعا. قال المؤلف قليلا كان وكثيرا، فالخارج من السبيلين، الخارج من مخرج البول أو الغائط، هذا ناقض، قل أو كثر هذا لا إشكال فيه. الإشكال أو الجديد عند البعض قال طاهرا أو نجسا. من المعلوم أن الخارج من السبيلين نجس، البول أو الغائط أو غيرهما مما يخرج وإن لم يكن معتادا فإنه نجس، إلا ما استثني فيما هو معلوم في بابه في باب المني. لكن قوله طاهرا قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا، طاهرا ما الخارج الطاهر؟ ها؟ المني طاهر، نعم المني طاهر. يذكرون شيئا آخر في هذا، ها؟ الريح، فالريح مر معنا أنها طاهرة على القول الراجح. طيب يذكرون شيئا ثالثا، قالوا الولادة لو ولدت بلا دم خرج ولدها بلا دم، فالولد يخرج من السبيلين، قالوا إن هذا لا يعتبر، فإن هذا يعتبر ناقضا، لكن كما مر معنا أنه لا يجب الغسل لأنه بلا دم، فهي ولادة بلا نفاس. على كل حال هذا الخارج من السبيلين قل أو كثر طاهرا أو نجسا فإنه ناقض من نواقض الوضوء ويجب أن يتوضأ. هذا واضح لا نطيل فيه. الأمر الثاني قال خروج النجاسة من بقية البدن، خروج النجاسة ماذا يخرج بهذا القيد؟ لو خرج غير النجاسة، لو خرج منه عرق أو دمع أو نحو ذلك، فهذه غير داخلة في كلام المؤلف، لأنه قال النجاسة، قال من بقية البدن، ماذا يشمل قوله من بقية البدن؟ يشمل كل شيء، فأنت تستثني السبيلين لأنه سبق الكلام فيهما، وبقية البدن يشمل كل البدن من رأسه إلى أخمص قدميه، فإذا خرج نجس من بقية البدن فإنه ناقض من نواقض الوضوء. قال فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. ما معنى الكلام؟ إن كان الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا، وصورة ذلك كإنسان نسأل الله العافية للجميع صار يخرج بوله من فتحة في بطنه مثلا أو نحو ذلك، وصار يقضي حاجته بفتحة عملت له يتبول أو يتغوط، فما الحكم هنا؟ هذا ينقض الوضوء، قال مؤلف: إن كان بون أو غائطا قال نقض مطلقا. ومر معنا أن كلمة مطلقا كيف تفسيرها؟ من يذكر؟ مر معنا أن كلمة مطلقا في كلام العلماء يدرك معناه من كلام، نعم، من كلام قبلها أو بعدها، من كلام سابق أو لاحق. والتي هنا من أي النوعين؟ من كلام سابق أو لاحق؟ من كلام سابق، لأنه ذكر فيما سبق قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، ثم قال هنا البول أو الغائط نقض مطلقا، يعني قليلا كان أو كثيرا. فالمقصود أنه إذا خرج البول أو الغائط من فتحة في البدن فإنه ناقض. قال: وإن كان غيرهما، إن كان غير البول أو الغائط، مثاله قال كالدم والقيء، هذا نقض، لكن بقيد، قال نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. انتبه لهذا الكلام. هذا إنسان صار يخرج مثلا من جرح في بدنه، في بطنه، في قدمه يخرج دم، أو خرج قيء، والقيء معروف، فهل هذا ناقض؟ نقول ناقض، لكن بشرط أن يكون فاحشا، بمعنى لما نظرنا في الدم الذي خرج من رجله أو من بطنه أو من أي موضع، فإذا هو فاحش، ما معنى فاحش؟ كثير، فنقول هذا الدم الفاحش أو هذا القيء الفاحش هذا يعتبر ناقضا، ناقضا يجب أن تتوضأ له. ثم بيّن المؤلف أن كلمة فاحش أو فحش أن مردها إلى الإنسان نفسه، قال في كل إنسان أو في كل أحد بحسبه. إذن وكل الأمر إليك أنت الذي تقرر، فإذا كان في رأيك أن هذا كثير فنقول خلاص هذا ناق، إن كان في رأيك أن هذا أنه قليل ليس بكثير فإن هذا ليس بناقض. وهذا جيد، لكنه في الحقيقة محرج للإنسان، لأن الإنسان قد يشق عليه أن يقوم هذا هل هو قليل أو كثير. ومن ثم قال بعضهم إنه يرجع في هذا إلى أوساط الناس، عامة الناس، حتى لا يأتينا إنسان عنده شيء من التشدد أو شيء من الوسوسة ويعتبر نقطة والنقطتين فاحشة وكثيرة. فرده بعضهم إلى عرف أكثر الناس. هذا لا شك يغلق قضية التشدد والوسوسة، لكني ما أدري في تطبيقه عرف غالب الناس كيف نقومه؟ هل يعرض ما خرج على الناس يقول ما تقولون في هذا؟ نعم، إذا كان المرد إلى عرف أغلب الناس فنعم، أره يعني من تظن فيهم الرأي، أو صف لهم أنه خرج دم مثلا بمقدار درهم، بمقدار مثلا درهمين، وعلى كلامهم تبني، إذا قالوا على مقدار درهم أو درهمين أنه كثير فهو كثير. والقضية على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، والمسألة يعني كما ترى اجتهادية. لكن لنا نظر أهم من هذا ويريحنا كثيرا عن الإشكال من أصله. النظر كالآتي: المؤلف يقول خروج النجاسات من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا هذا لا إشكال فيه ولا نناقش فيه إلا في شيء يسير من باب الفائدة نذكره بعد قليل. لكن إن كان غيرهما كالدم والقيء، نقول يا أخوان هذه مسألة يعني نناقش المؤلف فيها من جهة هل الدم والقي نجس؟ المؤلف يقول خروج النجاسة ثم قال كالدم والقي، هذه مسألة خلافية وهي مسألة كبيرة الناس يحتاجون إليها. وخلاصة القول أن الله سبحانه وتعالى لم يحكم بنجاسة دم إلا الدم المسفوح، إلا الدم المسفوح. والدم الذي يخرج من بقية البدن من الجروح وما أشبه ذلك، هذا ليس بنجس من الإنسان، هذا طاهر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم في المعارك الكثيرة، وليس هذا من باب الضرورة أيضا، هذا من باب أن الدم طاهر. فالصواب أن الدم من الآدمي طاهر، إلا أن يكون الدم من أحد السبيلين فهذا لا إشكال أنه يأخذ حكم النجس من السبيلين من بون أو غائر، لكن دم من جرح في يده أو رأسه أو رجله، الصواب ما رجحه أهل التحقيق أنه طاهر. وإذا كان طاهرا فإنه لا يضر، لا يضر لا في التنجيس ولا في نقض الوضوء. وعليه إذا جاءك إنسان وقال إنه توضأ وفي طريقه إلى المسجد عثر وخرج دم من أصبع رجله، فهل يرجع يتوضأ؟ على كلام المؤلف نعم إن كان فاحشا، وعلى القول الراجح نقول توكل على الله وكمل مشوارك إلى المسجد وصل، لكن اغسله من باب النظافة نعم، لكن من باب النجاسة لا. إذا هذا خلاصة القول فيما يتعلق بالدم، والمسألة لها طرح أكثر من ذلك. بقينا بالقي. القي، القي طعام بقي في المعدة ثم خرج، فما الدليل على نجاسته؟ وربما يخرج بحاله، ربما يتقي بعد أكله مباشرة، وهم رحمهم الله لا يفرقون، بل نصوا على أن القي نجس ولو خرج بحاله. والصواب أن القي ليس بنجس، القي طاهر، طاهر ولا دليل على نجاسته إطلاقا. وكونهم يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، فنقول هذا حديث ضعيف، قاء فتوضأ ضعيف. ثم أيضا مر معنا بالأمس قاعدة، وهي أن الفعل المجرد مش فيه لا يدل على الوجوب، فإن صح الحديث وهو لا يصح فإنه يدل على السنية، أن من قاء يتوضأ يتنشط يذهب عنه الفتور لا مانع، لكن أن يكون القي نجسا وبالتالي يكون ناقضا فهذا غير صحيح. هذا الكلام الذي رجحه على التحقيق هذا في الحقيقة مريح كثيرا لأمهات الأطفال، الأطفال الصغار كثيرا ما يقيئون، وربما أصاب قيئهم أمهاتهم، فتتحرج الأم هل تغسله أو لا تغسله. على ما ترجح الآن لك نقول هو طاهر، تغسله من باب النظافة وليس من باب النجاسة. إذا ننهي هذه المسألة، وهي أن خروج النجاسة من بقية البدن إن كانت بولا أو غائطا ما الحكم؟ فإنه ناقض. طيب إن كان غيرهما قال كالدم والقي فما الحكم؟ يكون ناقضا إن فحش على ما قال المؤلف. طيب وإن كان وقول الراجح هذه طاهرات. طيب من باب الفائدة نلحق بالدم والقي ما يسمى بالصديد وبماء الجروح وقيح الجروح، كل هذا على القول الراجح أنها طاهرة، بعض الجروح فيها دم وبعضها فيها صديد وقيح، هذا على القول الراجح أنها تغسل وتنظف من باب النظافة والنزاهة ليس من باب النجاسة. طيب لمحب التزود في قوله في قول المؤلف إن كان بولا وغائطا قال نقض مطلقا، في الشرح الممتلئ لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله ذكر قولا لأحد علماء الحنابلة كانوا يصفونه بأنه من أذكياء العالم، سمعتم بهذا الوصف؟ من أذكياء العالم، فارجع إلى الشرح الممتع وانظر من هذا الرجل الذي يقال عنه من أذكياء العالم، وماذا عنده من قول في قضية إذا كان الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا، ارجع إليه هناك واستمتع بشيء من ذكاء الرجل رحمه الله. ثم قال الثالث، الثالث قال زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم وقائم. قال زوال العقل، فإذا زال العقل فإنه ناقض من نواقض الوضوء. كيف يزول العقل؟ يزول نسأل الله العافية بجنون. هذا إنسان جن سواء يعني طالت المدة أو قصرت، فزوال عقله يعتبر ناقضا. قال مل أو تغطيته بإغماء أو نوم، غطى عقله بإغماء أغمي عليه. والمؤلف تعبيره جيد، يفرق بين زوال العقل الذي يلحق صاحبه بالجنون أو بالإغماء الذي يكون تغطية. وكذلك من هذا الباب السكر، لو سكر السكران قد غطى عقله. قال أو نوم، النوم أيضا تغطي العقل، فهذه كلها ناقضة من نواقض الوضوء. قال ما لم يكن النوم يسيرا، هل هذه ناقضة لذاتها أو ناقضة لأنها مظنة للحدث، مظنة لأن يخرج منه ناقض ولا يدري عن نفسه؟ نقول يعني مقتضى الدليل والتعليل أنه مظنة للنقض ليس ناقضا في ذاته بل مظنة. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وقال العلماء إن نوم النبي عليه الصلاة والسلام ليس ناقضا للوضوء، ولهذا يعني يقوم ويصلي مباشرة إن أحب ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يؤكد أن النوم أو أن زوال العقل مظنة لنقض الحدث أو للحدث، مظنة للحدث ونقض الوضوء. ولهذا قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا، النوم يسيرا عرفا، رجعنا إلى إشكالية العرف، بمعنى نقول هذا إنسان نام، هل هو كثير؟ قالوا له هذا عرفا يكون مع كل الناس، نام مثلا وهو ينتظر الصلاة، نام وهو يقرأ في كتاب، نوما يسيرا. فهذا الذي حكم بالعرف أنه يسير هذا لا يضر. لكن انتبه، انتبه أنس ماذا قال؟ من جالس أيوة وقائم، لا بد من وصفين، أن يكون يسيرا من جالس أو قائم. ماذا بقي من الأحوال؟ كثير، مضطجعا، ها، على جنبه متكئا راكعا ساجدا. فأنت عندك حالا، إن كان جالسا أو قائما والنوم يسير فهذا لا ينقض. وبعضهم أضاف على قضية جالس أن يكون قد مكن مقعدته، ليس أي جلوس. وهذه كلها من باب الاحتياط، أنه إذا كان على هاتين الحالين فإنه يكون قد ضبط نفسه ويدرك إذا أحدث. ولكن نقول يا أخوان الصواب أنه لا تحديد بهيئة معينة، لا من جلوس ولا من قيام. هل ينام القائم؟ ها؟ أحد منكم نام وهو قائم؟ ربما. كيف؟ ها؟ أوه ما شاء الله، يكون بعض الطلاب ينام واقف، يكون متكئ. أي ممكن هذا. طيب وغير متكئ ينام؟ ينام والوعد الأرض، ربما ينام وهو قائم والأرض تستقبله في أي لحظة يرد عليها. يقولون إن الفرس إنه ينام واقفا، صحيح؟ صحيح. إذا من ينام واقفا فله أسوة بالفرس، وهي أسوة مقبولة إن شاء الله. فالمهم يا أخوان أن الهيئات الجلوس والقيام الصواب أنها لا معول عليها. إذا المعول على ماذا؟ المعول عليه إحساسه بنفسه، إحساسه. فإذا قال إنه يحس بنفسه ويعلم أنه لو أحدث تنبه وعرف من هذا من نفسه فيقال لا يضرك. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عنهم أنه ربما انتظروا الصلاة في المسجد حتى تخفق رؤوسهم من النعاس الشديد بل من النوم، وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم يوقظون للصلاة ويسمع لهم غطيط رضي الله تعالى عنهم. ولم يذكر إطلاقا أنهم كانوا يتوضؤون ولا يطالبون بالوضوء، وسبب ذلك أنهم يدركون أحوالهم، يحس الإنسان بنفسه مع هذه الحال. وأظن هذا عند كثير من الناس أنه ربما نام يعني نوما يعني كما يقال نوم يشبعه، لكن يحس بنفسه. فإذا كان كذلك فإنه على وضوئه، على وضوئه ولا يعتبر ناقض. فإن قال لا أدري هل أنا حصل لي ناقض أو ما حصل لي ناقض، فنقول إذن تتوضأ، لأن النوم مظنة وأنت الآن لم تضبط إحساسك فإنك تتوضأ. طيب، إذا نعود لهذه المسألة بتقريرها حتى نختم بها، أن الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. قال: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. إذا هذا صحيح، لكن الاستدراك على بعض التفاصيل التي ذكرها المؤلف. طيب، قول تغطيته بإغماء، هل يستوي في هذا الإغماء الاختياري وغير الاختياري؟ ما هو الإغماء غير الاختياري؟ لا، ما هو الإغماء الاختياري؟ يعني يختار أن يغمى عليه في البنج، يعني أنا أردت البنج، التبنيج هذا التبنيج الكامل، هذه تغطية بإغماء متعمد، فالحكم باقي. وعلم أن الإغماء يعني صفة ليست نقصا في الإنسان، ليست نقصا، ولهذا الأنبياء يغمى عليهم عليهم الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كان يغمى عليه ويفيق، وهذه الصفة مرضية لا تعتبر نقصا، لكن زوال العقل هذه نقص، ولهذا عصم الله أنبياءه من هذه الصفة الثانية. إذا تم لنا ما أردنا قوله في ثلاثة من النواقض، ولها تتمة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.